بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب من نذر شيئا فعجز عنه. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين اثنين، فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلى البيت. فقال: إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه، ثم أمره فركب. متفق على صحته. المهاداة أن يمشي بين اثنين يعتمد عليهما. قال: وروي عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة ابن عامر نذرت أن تحج ماشية، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقيل: إنها لا تطيق ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتركب ولتهدي بدنه، ويروى ولتهدي هديا. عن عقبة بن عامر الجهني أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة، فذكر ذلك عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام. اسنده حسن. الرواية الأولى والتهدي هديا صححها ابن حجر في تلخيص الحديث. قال البغوي رحمه الله: قلت: نذرها ترك الاختمار معصية، لأن ستر الرأس واجب على المرأة، فلم ينعقد فيه نذرها. قد ذكرنا من قبل الصحيح أنه ينعقد وتلزم فيه كفارة يمين. يقول: وكذلك الحفاء، ولو نذر رجل أن يحج حافيا فلا يلزم الحفاء أيضا، فلا يلزم الحفاء أيضا لما فيه من إتعاب البدن، كما قال: إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه. قال: ولو نذر أن يحج ماشيا يلزمه المشي إلا أن يعجز، فيركب من حيث عجز. يحملون هذا الحديث حديث أنس على أنه عجز بدليل أنه يهادى بين اثنين، أنه يحتاج إلى معاونة غيره فلا يستطيع أن يمشي إلا معتمدا. قالوا: فيركب من حيث عجز، ويلزمه المشي من دويرة أهله، من الدار التي فيها أهله من داخل الدور، وقيل من الميقات، والذي يظهر أنه حسب نيته في المشي. وقال: وإذا ركب لعجز هل يلزمه شيء أم لا؟ اختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثرهم إلى أن عليه ذمشاه، وهو قول مالك، وأظهر قولي الشافعي وأصحهما لأجل هذا الحديث: فلتركب ولتهدي بدنة، أو قال: ولتهدي هديا. يبقى بدنة على سبيل الاستحباب، والهدي هو الذي على سبيل الوجوب يلزمها شاه. كأنه جعل هذا بالنذر من جنس من ترك نسكا، أو على الرواية الأخرى من جنس من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. فمن نذر شيئا في محظورات، يعني في حجه وفي عمرته، ألحق هذا بما يلزم في الإحرام، فإذا ارتكب هذا المحظور فعليه فدية. قال: وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب إلا على وجه الاحتياط، في حديث أنس أنه أمره بالركوب مطلقا ولم يأمره بفدية، وحيث أمر فاستحباب، كما روي ولتهدي بدنه ولا تجب البدنة لزوما، يعني يجعل أن كل هذه أوامر الاستحباب، وهذا على قول من يقول لم ينعقد النذر الذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه ينعقد. قال علي رضي الله عنه عليه بدنة، وقوله والتصم ثلاثة أيام أراد عند العجز عن الهدي، وقيل يتخير بين الهدي والصوم كما في جزاء الصيد، إن شاء فداه بمثله وإن شاء قوم المثل دراهم والدراهم طعاما وتصدق بالطعام، وإن شاء صام عن كل مد يوما. ولو حج راكبا لغير عجز فقد قيل عليه القضاء، هذا أضعف الأقوال، حتى ولو بغير عجز فحجه صحيح ليس عليه القضاء، إنما إما أنه قد ارتكب محظورا أو أنه يكفر عن يمينه بصوم ثلاثة أيام لعجزه عن الإطعام والله أعلم، أو عليه الهدي لأنه كما ذكرنا مثل ما ارتكب محظورا هو الذي حضره على نفسه. قال ولو حج راكبا لغير عجز، الذي نذر أن يمشي فحج راكبا لغير عجز قد قيل عليه القضاء، ثم في القضاء يمشي بقدر ما ركب ويركب بقدر ما مشى، وقيل وهو الأصح لا قضاء عليه كما لو ركب للعجز. وقال إبراهيم وحماد إذا عجز ركب ثم يحج من قابل فيركب ما مشى ويمشي ما ركب للراحة، يعني أنه قد أدى يمشي ما ركب لأن حتى يفي بنذره، ويركب ما مشى لأنه قد وفى بنذره في هذا الجزء فيسعه أن يركب على هذا المذهب. ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام يلزمه أن يأتيه ماشيا حاجا أو معتمرا كما لو صرح بالحج أو بالعمرة، وعليه المشي في الحج حتى تحل له النساء عقدا ووطئا، وهو بعد التحللين أن يعقد على النساء ويحل له أن يطأهن بالتحلل الثاني، وفي العمرة حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق. وكذلك لو نذر إتيان بيت الله الحرام فعليه الحج أو العمرة، غير أنه لا يلزمه المشي. النذر أن يمشي إلى الكعبة يبقى يلزمه أن يمشي إليها في طاعة، ولا طاعة في مجرد المشي، وإنما في القصد لحج أو عمرة. نذر أن يأتي البيت الحرام ليس مجرد يأتيه وينصرف، وإنما يأتيه بحج أو عمرة. قال وكذلك لو نذر أن يأتي موضعا من الحرم سماه، وفيه قول آخر أنه لا يلزمه الحج والعمرة إذا نذر المشي إليه، وإتيانه إذا لم يصرح بواحد منهما، بل إذا أتاه فحج أو اعتمر أو اعتكف في المسجد الحرام أو صلى فيه ركعتين خرج عن نذره، لأنه يرى أنه لا يلزم أن يدخل مكة بإحرام، ويمكن أن يقصد البيت ليصلي ركعتين أو فريضة أو يفعل طاعة ثم ينصرف، أو يطوف فقط طوف تطوع مثلا ثم ينصرف. قال ولو نذر إتيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى يلزمه على أصح الأقوال، على أصح القولين، كما لو نذر إتيان المسجد الحرام، ثم إذا أتاه يعتكف فيه أو يصلي، أو إذا أتى مسجد المدينة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. الصحيح أنه لا يجوز فقط في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يصلي، لا يشرع أن يأتي إلى القبر بالزيارة فقط، يسافر لمجرد زيارة القبر فهذا لا يشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا بد أن يقصد المسجد للقبر. قال وفيه قول آخر أنه إنه لا يلزمه الإتيان، كما لو نذر أن يأتي مسجدا آخر سوى هذه المساجد الثلاثة لا يلزمه الإتيان لا خلاف فيه، بخلاف المسجد الحرام لأنه مخصوص من بين سائر المساجد، بوجوب المصير إليه بأصل الشرع للحج أو العمرة، والأول أصح، يعني يلزم زيارة المساجد الثلاثة بالنذر. إذا نذر أن يزور المسجد الأقصى لزمه ذلك، وأجزأ عنه أن يزور المسجد الحرام، وأجزأ عنه أن يزور المسجد النبوي. وإذا نذر أن يأتي المسجد النبوي لزمه ذلك، وأجزأ عنه أن يزور المسجد الحرام. وأما إذا نذر المسجد الحرام فلا يجزي عنه إلا زيارة المسجد الحرام، على الخلاف الذي ذكرنا في أنه يلزمه أن يأتيه بحج أو عمرة كما لو صرح، أو يكفي الزيارة لمجرد الصلاة. والأقرب في الترجيح في هذا أنه حسب النية، إن لم تكن نية فلا بد من حج أو عمرة، يعني النذور مبناها على المقاصد التي يقصدها الناذر. فإن قصد بقوله علي أن آتي الكعبة أنه يأتي بس فيطوف طواف تطوع ألزم نفسه به فصار واجبا عليه، أو يصلي ركعتين في المسجد الحرام وينصرف، فحسب نيته، والله أعلم. وأما المساجد الأخرى فلو أتى نذر أن يأتي أي مسجد فيجزيه أي مسجد غيره، لا يلزمه أن يعني هذا مسجد بعينه، لأن المقصود عبادة الله في المسجد، وهذه العبادة تتحقق في أي مسجد. قال في ترجيح أنه لابد أن يأتي المساجد الثلاثة إذا نذرها، قال الأول أصح، يعني هذا القول لزوم إتيان المساجد الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه المساجد الثلاثة من بين سائر المساجد في قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا، خرجه أحمد والبخاري ومسلم. فعلى هذا لو نذر أن يصلي في مسجد من هذه المساجد الثلاثة لا يخرج عن النذر إذا صلى في غيرها من المساجد. ولو نذر أن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج عن نذره إذا صلى في المسجد الحرام، ولا يخرج عن نذره إذا صلى في المسجد الأقصى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولو نذر أن يصلي في المسجد الحرام فلا يخرج عن نذره بالصلاة في غيره، ولو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج عن النذر، بمعنى يكون قد وفى بنذره. والدليل عليه ما روي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال: صلها هنا. ثم عاد عليه فقال: صلها هنا. ثم عاد عليه فقال: شأنك إذن. اسناده قوي، أخرجه أبو داود. شأنك إذن يعني إن شئت فذهب، يجزيك أن تصلي في المسجد الحرام، أو يجزيك أن تصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمك أن تذهب إلى المسجد الأقصى. فإن أصر فليذهب، يبقى يصلي في الأعلى فيجزيه عن الأدنى، ولكن صلاته إذا نذر في المسجد الأعلى فضيلة لا يجزيه إلا أن يصلي في المسجد الأفضل الأعلى فضيلة من المسجد الثلاثة. عشان الأفضل يعني لا، الصحيح في مثل هذه الحالة إذا أدرك التشهد الأخير من جماعة ثم قام فوجد جماعة أخرى أنه ينضم إليهم ولا يخرج من الصلاة، يعني ينوي الائتمام بهم ولو كانوا يحرمون بعده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ائتم به الصحابة وقد أحرم بعدهم عندما دخل وأبو بكر يصلي بالناس، فلا بأس أن ينوي الائتمام بمن أحرم بعده طالما كان في نفس عدد الركعات. وأما إذا كان يختلف عن عدد الركعات فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء مع عبد الرحمن بن عوف، لما جاء عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس دخل مأموما، إنما دخل إماما لما كان أبو بكر هو الإمام في نفس عدد الركعات. يتحرك في اتجاه القبلة، يمشي بظهره، يمشي يمين، يمشي قدام، لأن استقبال القبلة في الفريضة واجب ولا يجوز قطع الفريضة. قال: ولو نذر المشي إلى بيت الله أو إلى البيت ونوى مسجدا من هذه المسارد فهو كما لو صرح به، وإن لم ينوي فلا شيء عليه. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أنه يجزيه أن يمشي إلى أي منزل، إلى أي مسجد، يخرج من نذره بالمشي إلى أي مسجد. قال: ولو نذر أن يتصدق على فقراء بلد بعينة يجب أن يتصدق عليهم، ولا يجوز وضعه في غير فقراء ذلك البلد عند الشافعي، لما روي أن رجلا قال: يا رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ذكر أن أنحر على رأس بوانة عدة من الغنم. قال: هل بها من هذه الأوثان؟ قال: لا. قال: فأوفي بما نذرت به لله. اسنده حسن، أخرجه أبو داود. وبوانة أسفل مكة دون لملم، يقال كان السائل كردم ابن سفيان الثقفي. وذهب قوم إلى أنه يجوز أن يتصدق على أهل ذلك المكان، على أهل غير ذلك المكان، بكل الفقراء من باب واحد. وده قياس قولهم في الصلاة في أي مسجد، إذا نذر الصلاة في مسجد بعينه أجزأه أن يصلي في غيره، ويقصر حديث بوانا على ما ورد فيه. ويمكن أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له في الوفاء بالنذر ولا مشقة كبيرة فيه، فلم يأمره بأن يذبح في مكان غيره. قال: وروى مالك عن عمرو بن عبيد الأنصاري أنه سأل سعيد بن المسيب عن بدنة جعلتها امرأة عليها، فقال سعيد: البدن من الإبل، ومحل البدن البيت العتيق، إلا أن تكون سمت مكانا من الأرض فلتنحرها حيث سمت، فإن لم تجد فبدنة فبقرة، فإن لم تجد بقرة فعشرا من الغنم، بناء على تقويم، ربما كان التقويم في ذلك الوقت كذلك. والصحيح أن البدنة يقوم مقامها سبع من الغنم. قال: ثم جئت سالم ابن عبد الله فسألته فقال مثل ما قال سعيد، غير أنه قال: فإن لم تجد بقرة فسبعا من الغنم. ثم جئت خارجة بن زيد فقال مثل ما قال سالم، ثم جئت عبد الله بن محمد ابن علي بن أبي طالب فقال مثل ما قال سالم، سبع من الغنم. قال مالك عن نافع عن ابن عمر: من نذر بدنه فإنه يقلدها نعلين ويشعرها، يشق جانب سنامها حتى يسيل الدم ثم يسلف الدم، ويترك موضع شق الجلد ظاهرا ليعرف أنها هدي. قال: ويشعرها ثم يسوقها حتى ينحرها عند البيت الحرام، عند البيت العتيق، أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل والبقر فلينحرها حيث شاء. إيه اللي فرق كلمة البدنة والنذر بدنة؟ جزور ما يجزر، لكن البدن، لأن الله قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فلا تسمى بدنة إلا إذا كانت مهداة، ومهداة إذن إلى البيت الحرام، وهذه لا تكون إلا في الحرم أو في منن يوم النحر. والله أعلى وأعلى. باب: لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك. عن عمران بن حسين أن قوما أغاروا فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت المرأة والناقة عندهم، ثم انفلتت المرأة فركبت الناقة فأتت المدينة فعرفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إني نذرت لئن أنجاني الله عليها لأنحرنها، فمنعوها أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال بئس ما جزيتها، أن نجاك الله عليها أن تنحرها؟ لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وقال معا أو أحدهما في الحديث وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته، يعني هي أصلا كتش مملوكة لها، فكيف تنذر أن تنحر ناقة فلان ناقة غيرها؟ وهذا من عدل النبي عليه الصلاة والسلام مع الحيوان، بئس ما جزيتها، يا ربنا نجاها عليها تنحرها هي وهي لا تملكها. هو طبعا هذا فيما لأنها لا تملكها وليس لأجل أنها معصية. أخرجه مسلم. قال الإمام فيه بيان أن النذر لا ينعقد في المعصية، لأنه قال لا نذر في معصية الله ولا يلزمه به شيء، حتى لو نذر صوم يوم العيد، صوم يوم العيد لا يجب عليه شيء، كما ذكرنا صح الحديث أنه قال وكفرته كفارة يمين، فدل ذلك على أنه ينعقد عليه كفارة ولا يجوز الوفاء به، كما لو حلف على معصية. فالنذر من باب الأيمان، النذر واليمين باب واحد، فمن قال والله لا أقتلن فلانا لم يجوز له أن يفي بيمينه، وقد انعقد اليمين بالله، وعليه أن يكفر عن يمينه ذلك ولا يجوز أن يبر فيه. قال ولو نذر نحر ولده فباطل، يبقى لا يلزمه شيء أصلا على مذهبهم برضو أن هذا النذر معصية. وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر وهو قول مالك والشافعي، وذهب قوم إلى أن من نذر معصية يلزمه كفارة يمين، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، ده الراجح. روي أن امرأة أتت إلى عبد الله بن عباس فقالت إني نذرت أن أنحر ولدي، فقال لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك. هذا يعني القاعدة في هذا الباب، أن النذر واليمين من باب واحد، إلا ما ورد في مسألة المشي إلى الكعبة والركوب ونحو ذلك في هذه الأمور، فملحقة ب إذا منع نفسه من شيء يلحق بالمحظورات في الإحرام. نعم سليمة لا سليم طبعا، كان عندهم في الجاهلية كلام، فبقايا من أثار الجاهلية مثل هذا الأمر، لأنه هو أصلا كان أبو النبي جد النبي عليه الصلاة والسلام نذر أن ينحر بعض ولده شكرا لنعمة الله، لأن لا أثر من أثار يظن البعض أن هذا تقليد لإبراهيم، اتباع لإبراهيم. الراجح الله أعلى وأعلم أنه لا، إذا كان تعذيبا للنفس يعني في شيء يسير في ما فيهوش تعذيب، إذا عجز فليس عليه أن يفي بهذا النفس عليه. نعم الكلام على تعذيب النفس، لأن المشي أصلا يأتوك رجالا على كل ضامر، ففي مشي إلى بيت الله الحرام طاعة، نعم لا عموما المشي طاعة لله بيت الله، لكن لما يتضمن تعذيب النفس يبقى مش طاعة. قال لا تنحر ابنك وكفري عن يمينك، سنده صحيح. روي عن عكرمة عن ابن عباس في الذي يجعل ابنه نحيرة قال يهدي كبشة، قال أصحاب الرأي ولو نذر صوم يوم العيد يجب عليه صوم يوم آخر، ولو نذر ذبح ولده عليه ذبح شاه، اتفقوا على أنه لو نذر ذبح والده أو قتل ولده أنه لا يلزمه الشاه، واحتج من أوجب كفارة اليمين في نذر المعصية بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. اختلف العلماء في التصحيح وتضعيف لهذا الحديث، لكن الراجح والله أعلى وأعلم تصحيح هذا الحديث، هذا حديث غريب، ولكن الأثر حكى الترمذي عن البخاري أنه قال لا صح، هو الحديث في الأخير صححه الشيخ الألباني. ما موقوف صحيح على ابن عباس. قال الإمام رحمه الله: فأما إذا نذر مطلقا فقال لله علي نذر ولم يسمي شيئا فعليه كفارة يمين، لحديث عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة اليمين. في بعض الروايات فيها كفارة النذر كفارة يمين. وروي عن ابن عباس أنه قال: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر شيئا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ورواه بعضهم مرفوعا. أما حديث أحمد كفارة النذر كفارة يمين حديث صحيح، وحديث المروي مرفوعا إسناده حسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله.